وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرد حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن، رواه النسائي بإسناد جيد. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري وهكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به الله. أما بعد، هذه الحديث 4 كالتي قبلها في الحث على رحمة الفقراء والمساكين والأيتام والضعفاء والحنو عليهم والتواضع لهم وخفض الجناح لهم، هذا شأن المؤمنين، شأن المؤمنين أن يرحموا ضعفاءهم وأن يواسوهم ويحسنوا إليهم. فالمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في تراحمهم وفي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجثة بالسهر والحمى. في هذا الحديث وتقدم الرواية الأولى أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة معها ابنتان تسأل، قدمت لها عائشة 3 تمرات، فسلمت لبنتيها تمرتين ورفعت 3 تأكلها، فاستطعمت ابنتها 3 شدة الحاجة، شقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني أمرها، فلما جاء النبي أخبرته قال: إن الله وجب بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. إيه هذه الرحمة وهذه العطف، من حرمت نفسها شقت التمرة بينهما من رحمتها لهما. هذا في الحث على رحمة الفقير والمسكين والضعيف. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. بعض الناس قد يظلم النساء ولا يبالي بحقوقهن، والواجب الحذر من هذا، الواجب أداء حق النساء سواء كنا زوجات أو أخوات أو بنات أو غيرهن، الواجب أداء حق المرأة في إرثها وغيره وإنصافها ورحمتها وعدم ظلمها. وهكذا اليتيم وهو الذي لا أب له ولم يبلغ الحلم يقال له يتيم، والمقصود رحمة الفقراء من الإسلام وغيره. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الواجب العناية بالضعفاء ورحمة حالهم وعدم التكبر عليهم، فهم من أسباب رزق العباد. قد يرحم الله العباد بأسباب ضعفائهم، قد ينصرهم الله على عدوهم بأسباب ضعفائهم، قد يعطيهم الغيث بأسباب ضعفائهم. فالواجب على أهل الإسلام أن يرعوا حق الضعفاء ويرحموهم ويعطفوا عليهم من الزكاة وغيرها. وفق الله جميعا. صلى الله عليك. صحة حديث: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، ما تتبعته لك الله أنه صحيح لما مضى من الميبه أنها بأس به. صلى الله عليه وبارك الله فيك. ألا يقال أن التسبيح باليدين أفضل من التسبيح باليمنى؟ لأن التسبيح باليدين فيها أمر، أحسن الله إليك، التسبيح باليد اليمنى فعل، بارك الله فيك. الأمر واسع في هذا، ولكن أيضا كان يعجبه التيمم من تناوله وترجله وطهوره وشأنه كله، وبهذا رواه الترمذي وغيره، كان يعقد العصا، يعقد التسبيح باليمين، وأمر بعض النساء أن يعجن بها من أنامل، هذا يشمل اليدين، الأمر واسع في هذا. أحيانا مثلا يكون شخص توفى ويكون قبل كان مريض لفترة طويلة، فيقولون مثلا أحسن له يوم مات، يعني هل فيها شيء يحصل عمل؟ ما ينبغي يقول هذا، الله أعلم بحقه، قد يحسن له الواحد قد يكون يحسن له. المريض ثم أتقدم به المرض زاد أجره، تكفر السيئات، كلما زادت الأيام المرض كفر الله به السيئات، ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى إلا كفر الله بهم خطايا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. طيب إن شاء الله عملك أحيانا مثلا كان شخص مصيب أصيب مرض الآن فترة طويلة إن شاء الله عملك وبعضهم يتمنى له الموت يقول هو يموت أحسن له يعني بدل من هذا. كل هذا غلط ما ينبغي له لأن سوء المرض الذي يصيبه كفر الله بهم خطايا وربك أحكم وأعلم سبحانه وتعالى. الله يليك جوارب هل يشترط أن تكون مثيلة؟ لا بد تستر قدمه إذا كان شفاف لا يوصح عليه لا بد تستر. رجل عند بوله يخرج قبل بوله بقليل مني بشدة قوة منيه وكثرته كما قال الأطباء هل يغتسل لكل لا هذا إذا كان عن شهوة ليس عن شهوة العادي هذا اللي مع البول أو بعد البول ما يضر هذا لونه هذا مرض لونه لون المني لا بد عن شهوة إذا فضخت منيه فاغتسل لا بد عن شهوة إما مجامعة ولا ملامسة ولا تقبيل ولا تكفير يترك الاغتسال الآن لا ما عليه الاغتسال عليه الاستنجاء. الحديث عليه كذا ما هي أفضل الماء فاغتسل لا بأس لا. ما هي أفضل صدقة هل تكون بالنقود أو بالأكل ما تيسر وبما هو أنفع للمؤمن الفقير أحسن الله إليك من أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح مسح مسافر يا شيخ أحسن الله إليك ما رأيك في شخص طال عمرك ابتلي بالنميمة ينصح أبغى نصيحتك يا شيخ ينصح رأيه النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لما نعوذ بالله ينصح على المصيبة هذه ولو أنها حرمتها طال عمرك من ديرك وحرمتها طال عمرك ينصح ما يعلم بالشخص لا ينصح. لا نظرين المظلوم والله يجب نصيحته هدينا وياه ينصح يصبر يا شيخ إنما خطره عظيم إن الصبر لا بد فلا بأس صبر فلا بد